بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب التثبت فيما يقول وما يتكلم به. لما ذكر رحمه الله تحريم الكذب، والكذب ان يخبر الانسان بما لم يكن على وزن صريح، اعقبه بهذا الباب ان الانسان يتثبت فيما ينقل ويتكلم به، لا سيما في زمن الاهواء وكثره القيل والقال والتحدث بما كان او لم يكن. ثم استدل لذلك بالايات والاحاديث. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، ولا تكن ولا تكلم الا بما تعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وقال تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، يعني الا عنده رقيب مراقب يرقب ما يقول، عتيد حاضر فلا يغيب عنه. وهذا تحذير من ان يتكلم الانسان بشيء لا يعلم عنه، لانه بذلك آثم. ثم ذكر في ذلك الحديث: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. يعني ان الانسان اذا صار يحدث بكل ما سمع من غير تثبت وتاني فانه يكون عرضه للكذب، وهذا هو الواقع. ولهذا يشيء اليك بعض الناس يقول صار كذا وكذا، ثم اذا بحثت وجدت انه لم يكن. او ياتي اليك ويقول: قال فلان كذا وكذا، فاذا بحثت وجدته لم يكن. واعظم شيء ان يكون هذا فيما يتعلق بحكم الله وشريعته، بان يكذب على الله فيقول في القران برايه ويفسر القران بغير ما اراد الله، او يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهو كاذب، او ينقل حديثا يرى انه كذب وهو لم يكذبه لكن يقول: قال فلان كذا وكذا عن رسول الله وهو يرى انه كذب، فانه يكون احد الكاذبين، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم.